اول خمسه لا زمني كده. بس استنى. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى تنالوا جنة ونعيما. الله الله الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. والله ما تعرفش بعد. سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا محمدا نيرا. سبحانك سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا محمدا نيرا، رسولك المختار. صلوا على المختار. رسولك المختار. رسولك المختار من خلقك. رسولك المختار من خلقك البشير للعالم والمنذر. الله يكرمك. اللهم صل عليه. صلوا صلوا. رسولك المختار. صلوا على المختار. رسولك المختار من خلقك البشير للعالم والمنذر. إمامه الكتاب. إمامه الكتاب فيك الهدى. فيك الهدى والنور للناس جميعا سارا. أرسلته يا ربنا هاديا للناس هاديا أكبرا. عليك صلي. عليك صلي. عليك صلي ربنا دائما وآله وصحبه وأنصارا. طب نصلى عليه صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة بس. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الرسول صلوا عليه صلوات الله عليه وينال الدرجات كل من صلى صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الرسول صلوا عليه صلوات الله عليه وينال الدرجات كل من صلى صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى شاهدت نوره وأنا بزور شهدت نوره نور سيدنا النبي وأنا بزور شهدت نوره وأنا بزوره فرح فؤادي فرح فؤادي وبان سروره وأنا أمام الحبيب محمد صلى يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي من العلالي نزلت ملي على ضيوف الحبيب محمد صلى سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة تفشل النبي وآل بيت الكرام كان إخوة الإيمان والإسلام نداء